وما ضربه الترمذي مثلا لهذا النوع قال ما روى حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه. وفي الحقيقة فإن هذا المثال تجتمع فيه الغرابة من جهتين. الجهة الأولى أنه حديث بإسناد واحد ليس له إلا يعني ليس له إلا هذا الإسناد، لم يروى إلا من وجه واحد. والجهة الثانية من الغرابة أن هذا الإسناد لا يعرف به إلا هذا الحديث، فهذا الحديث لا يعرف إلا بهذا الإسناد، وهذا الإسناد لا تروى به أحاديث أخرى كما الشأن في عامة الأسانيد، وإنما هو إسناد لم يعرف إلا في هذا الحديث بعينه. وقد نقل ابن رجب رحمه الله عن الإمام أحمد توهينه لهذا الحديث. وأما المثال الثاني الذي ذكره الإمام الترمذي تابعا لهذا الموضوع أو تابعا لهذا الإطلاق فهو حديث عبد الله بن دينار، وإن كان قد صدر له بجملة شارحة فقال ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه ويشتهر الحديث لكثرة من روى عنه. فها هنا يعني حتى فيها إشارة إنه هذا الحديث أو هذا المثال الذي سيذكره ليس كالمثال الأول من جهة أنه لا يعرف أصلا بهذا الإسناد إلا هذا المتن، فإنه قال ورب رجل من الأئمة، والإمام الذي تفرد بالمثال الثاني هو عبد الله بن دينار، تفرد بحديث بيع الولاء وهبته، ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه كما قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ولذلك يقال فيه حديث غريب. وإذا كان عند هذا الحديث أو غيره مما فيه وصف الغرابة إذا كان صحيحا فإنه يقال فيه صحيح غريب، وأكثر من يستعمل هذا اللفظ هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أو هذا التركيب. على كل حال هذا المعنى الأول من معاني الغرابة. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الموضع أو في بداية شرحه على الكلمة الغريب والحديث الغريب وما إليه أن أهل العلم كانوا يمدحون الأحاديث المشهورة ويذمون الغرائب، فقال وأما الحديث الغريب فهو ضد المشهور، وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة. ثم ذكر نصوص كثيرة، قال ومنه قول ابن المبارك العلم هو الذي يجيئك منها هنا ومنها هنا، يعني المشهور. وذكر أيضا ذكر عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وكذلك ما روي عن أبي يوسف أنه قال من طلب غرائب الحديث كذب. وكذلك ما ذكر مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه من طريق حماد بن زيد أن أيوب قال لرجل لزمت عمرا؟ قال نعم، إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. وقال المروذي رحمه الله تعالى سمعت أحمد يقول تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم. وأثناء أو في زمن الرواية الأحاديث المشهورة كانت عند كل أحد، وكان المحدثون وطلاب الحديث يعرفون الأحاديث الصحيحة المشهورة، أحاديث مالك وأحاديث الزهري وأحاديث الأعمش وأحاديث عمرو بن دينار وأحاديث وإلى آخرهم من المحدثين. وكان بعضهم يفخر على بعض بالأحاديث التي ليست عند الآخرين، فمن استطاع أن يأتي بحديث ليس عند الآخرين فإنه يكون مصدر فخر أو مصدر تفوق له، ولكن هذا التفوق أو هذا الافتخار أحياناً يكون على حساب الجودة والصحة. فيقولون في هذه الأحاديث التي لا تكون عند كل أحد يقولون فيها إنها أحاديث حسان، ولا يعنون بالحسن فيها معنى الصحة أو معنى الثبوت، وإنما يعنون بالحسن فيها الغرابة. ووجه استحسان الغريب هو المعنى الذي ذكرت أنه لا يكون عند كل أحد، وأنه يكون مصدر تفوق لبعض المحدثين وبعض الرواة. فيقول الإمام أحمد عن هؤلاء يقول تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم، يعني يقول إنهم تركوا صحاح الأحاديث ومشاهير الأحاديث والاشتغال بها ونقلها والتحديث بها وما إلى ذلك، واشتغلوا بالبحث وتتبع غرائب الروايات والأحاديث وهذه الغرائب هي التي تكون محل المناكير في الغالب. ولذلك نقل ابن رجب رحمه الله تعالى عن الخطيب البغدادي قال: أكثر طالبي الحديث في هذا الزمن أو في هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب دون أو كتب الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء، حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبا، والثابت عندهم أو مصدوفا عنه ومطرحا، وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم، ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمه، وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضي. طبعا الخطيب البغدادي هو بعد الزمن الذي تحدثت عنه، يعني الخطيب البغدادي جاء بعد زمن تدوين السنة والحديث. الخطيب توفي 463، ومع ذلك استمرت هذه الخصلة وكأنها تضخمت في وقته، وكأنها تضخمت على حساب الأحاديث الصحيحة. يعني سابقا كانت تطلب الغرائب وتستحسن الغرائب، ولكن الأحاديث الصحيحة يعني أيضا مطلوبة ومرغوبة عند كثير من الرواة وكثير من المحدثين طبعا. وحتى في الزمن السابق كان هناك من لا يتتبع الأحاديث الصحيحة ولا يرويها أو لا يشغف بها، وإنما يشغف بالغريب من الحديث النادر الذي يعني ليس عند الأكثر من المحدثين ومن الأئمة. فيعلق ابن رجب رحمه الله تعالى قول الخطيب، يقول: وهذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها. لاحظوا امتداد هذه القضية. ابن رجب طبعا في قرن متأخر جدا، يعني ابن رجب رحمه الله تعالى كان في القرن الثامن، ومع ذلك كانت هذه الخصلة لا تزال مستمرة. فقال: ونجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة وبمثل مسند البزار ومعاجم الطبراني أو أفراد الطبراني، وهي مجمع الغرائب والمناكير. وهذا المعنى حقيقة يعني خاصة الأقوال التي ذكرها عن السلف في وقت الرواية كانوا يستحضرون هذا المعنى، يستحضرون معنى أهمية شهرة العلم وشهرة الحديث، وأن الغرائب بشكل عام ليست أمرا تطمئن إليه النفوس كثيرا إلا إذا عضدت هذه الغرائب بقرائن تقويها. وهذه القرائن ليس بالضرورة أن تكون خارجية عن نفس الرواية، أحيانا يكون مستوى الرواة في الضبط والإتقان والحفظ والجودة وما إلى ذلك عاليا، فيجبر هذا التقدم في الحفظ نقص التفرد والغرابة. لكن الاعتناء بمقولة السلف هذه أيضا من المواطن التي يمكن أن يرد بها على المشككين وعلى من يزهد في علم الحديث، فإننا نقول لهم إن المحدثين الكبار لم يكونوا يعني يحتفون بكل رواية، وإنما يعني عندهم قضية التوجس من التفرد والإتيان بشيء من السنن والأحكام عن طريق واحد، فلا ليس الباب مفتوحا عندهم لقبول الرواية من الرواة الذين يتفردون بمثل هذه الأحاديث، وإنما كانوا يحتاطون ويتثبتون ويحبون أن يكون العلم مشهورا، فإذا جاءهم الحديث منها هنا ومنها هنا فإن هذا يزيدهم اطمئنانا للقبول، وإذا لم يجئ الحديث منها هنا ومنها هنا فإنه يكون محلا للبحث والفحص والتنقيب حتى يتثبت من ما يخشى من خطأ المتفرد في الرواية. وهذا يعني أمر ظاهر من النقول التي نقلها الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه للعلل. طبعا هو ذكر كذلك نقل عن أبي داود كلامه في رسالته لأهل مكة حيث قال: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الأحاديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير. ثم ذكر كلاما في عدم الاحتجاج بالحديث الغريب، ولكن هذا كلام يحتاج إلى تفصيل دقيق في شرحه. ثم قال: فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده علينا أحد. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه. انتهى كلام الإمام أبي داود رحمه الله تعالى من رسالته لأهل مكة التي نقلها هنا، أو نقل هذا الجزء منها الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. وفي النية إن شاء الله تعالى ويسر التعليق على رسالة أبي داود لرسالته لأهل مكة، ولعلها تكون بعد التعليق على العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد أنهينا التعليق على أول نوع من أنواع الحديث الغريب مما ذكره الإمام الترمذي في علله الصغير. وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل ما ذكره في معاني الحديث الغريب، ومن أهمها الإطلاق الثاني المتعلق بزيادة الثقة، وقد كنت أنوي أن أتحدث به اليوم ولكن الحديث فيه يطول، ويعني يضيق المقام الآن عن الدخول في ذلك. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.